نعم. ويركض لحادث فقط بلا ضرر، ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها، ويتصدق به وإن كان بقاؤه أنفع لها، لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة. طيب يقول رحمه الله: ويركب لحاجة فقط بلا ضرر، يعني إذا عين هديا أو أضحية فإنه لا يجوز أن يركب إلا لحاجة، فإن لم يكن حاجة فلا يجوز، والحاجة أن لا يكون له مركوب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: اركبها اركبها، يعني هذه اركبها حتى تجد ظهرا، وهذا صريح في أنه لا يجوز الركوب إلا مع الحاجة. قال رحمه الله: ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووابرها إن كان جزه أنفع. الصوف والشعر، عندنا صوف وشعر ووبر وريش. الصوف أي شيء؟ الغنم. والوبر الإبل. والشعر المعز. والريش طيب. طيب يجز إن كان أنفع، يعني إذا كان الجز أنفع للبهيمة جز الصوف. كيف يكون أنفع؟ ها؟ نعم، وقت الصيف شدة حرارة عليها صوف كثير، فأراد أن يخفف عنها من هذا الصوف فجزده، يقول هنا يجوز لأن هذا أنفع للبهيمة. ماذا يصنع به؟ يقول: ويتصدق به. ويتصدق به، وهل له بيعه؟ يقول لا، يعني هذا معاوضة، لكن له أن ينتفع به، له أن ينتفع به. إذن الصوف إذا كان على بهيمة الصوف هل يجوز جزه؟ نقول إن كان جزه أنفع للبهيمة فعل، وحينئذ هو بين أمرين: إما أن يتصدق به أو ينتفع به، ولا يجوز بيعه لأن هذه البهيمة أخرجها لله وبيعه معاوضة. بيعه معاوضة. يقول رحمه الله: ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. نعم، لا يجوز له أن يشرب من لبنها ما يضر بها أو يضر بولدها، لكن لو كان اللبن الذي فيها لا يضر بها ولا بولدها جاز له الشرب، جاز له الشرب. واضح؟ طيب، وهل يجوز أن يحلب ويبيع؟ لا يجوز. قال: ولا يعطي جازره، جازرها عندكم جازرها؟ نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. نعم، لا يعطي الجازر أجرتها منها. فمثلا الجزار ذبح لك أضحية، وهذا عام، لا يعطي جازر أجرته منها شيئا، هذا عام سواء تعينت أو لم تتعين. لا يجوز مثلا أن تعطي تقول خلاص أجرتك أعطيك يد أو رجل من هذه الأضحية أو من هذا الهدي. لماذا؟ نقول لأنه ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا يعطي جازرها من أجرتها شيئا. ولأنه لو أعطى الجازر الجزار لو أعطى الجزار من أجرتها شيئا لعادت منفعة هذه الأضحية إلى من؟ إلى صاحبها، وهي شيء أخرجه لله. قال رحمه الله: ويجوز أن يهدي له أو أن يتصدق عليه منها. يجوز أن يهدي له وأن يتصدق عليه منها. فمثلا ذبح لك جزار ذبح لك أضحية أجرته 50 ريالا، هل يجوز تقول خذ الجلد واسقط 10 ريال؟ لا يجوز، تعطيه الأجرة. ويجوز أن تزيد تعطيه مثلا الجلد أو تعطيه من اللحم أو ما شابه ذلك. فإعطاء الجزار على سبيل الهدية والصدقة لا بأس به، وعلى سبيل الأجرة لا يجوز. يقول رحمه الله: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح ولأنه أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز له الرجوع فيه، ولو باعه لعادت منفعته بشيء إليه. نعم، بل ينتفع به أي بجلدها ويتصدق به استحبابا. إذن الجلد جلد البهيمة وصوفها وما أشبه ذلك نقول أنت بالخيار، إن شئت فتصدق به وإن شئت فانتفع به، أما بيعه فلا، لأن هذا أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهد وتصدقوا واستمتعوا بجلودها بجلودها. قال: وكذا حكم جلها، الجل ما تتجلل به الدابة، يعني ما يكون على ظهر الدابة مثل البرذعة وما أشبه ذلك، ظهر الدابة يكون عليها قماش لأجل أن يركب عليه، هذا حكمه حكم الجلود، حكم الجل الذي يكون على ظهرها والقماش، نقول حكمه حكم الجلد ونحوه. قال رحمه الله: وإن تعينت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته. وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، بشرط أن لا يكون تعيبها بفعل منه. وإن تلفت أو عابت بفعل، ولهذا قال: وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذورة في الذمة، فحينئذ يجب عليه أن يذبح سليمة. إذن كل هدي تعين أو كل أضحية تعينت إذا حصل فيها ما يمنع الإجزاء أو تلفت نظرنا، فإن كان ذلك بتفريط منه أو فعل منه لزمه البدل أو أحسن، لزمه البدل أو أحسن. وإن كان بغير فعل منه فيجزئه لو ذبحها، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. وعرفتم مسألة واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو قلت مثلا: لله علي نذر أن أضحي هذه السنة. كلمة أضحي، الأصل في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، سليمة من العيوب. فهنا ثبت في ذمتي شاة سليمة، فهذه المعيبة لا تكون مجزئة عما في ذمتي. نعم. قال: كفدية ومنذورة في الذمة. فدية، الفدية أيضا لا يجزي فيها إلا أن تكون شاة سليمة، وكذلك المنذور في الذمة. قال: لله علي نذر أن أذبح هديا أو أذبح أضحية، والأصل أن تكون سليمة. نعم. نعم. عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه، وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. والأضحية سنة مؤكدة. يقول رحمه الله: كفدية ومنذورة في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا. نعم، إذا ما عينه نذرا ثم تعيب وجب عليه نظيره مطلقا، لأن البدل له حكم المبدل. قال: وكذا لو سرق أو ضل ونحوه فإنه يلزمه إيش؟ البدل، يلزم البدل. لكن إن كان بتفريط منه، فإن لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. قال رحمه الله: وليس له استرجاع متعيب وضال ونحوه وجده. يعني لو قدر أنه عين شاة، قال: هذه أضحية، عين شاة هذه أضحية، ثم حصل منه تفريط وهربت هذه الشاة، خرجت من الحظيرة وهربت، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يذبح بدلها مثلها أو أحسن. طيب، لو قدر أنه ذبح البدل ثم وجد هذه الشاة التي ظلت، هل له استرجاعها؟ يقول الفقهاء: ليس له استرجاعها، لأنها تعينت، تعينت، لأنها تتعين بالتعيين، فيلزم ذبحها، يلزمه أن يذبحها. والقول الثاني أن له استرجاع، أن له أن يسترجعها، وذلك لأن ذمته برئت بذبح البدل، وسقط حق الفقراء. يعني الآن هذه الشاة تعلق بها حقا، أولا إبراء ما في ذمته، وثانيا حق الفقراء. فنقول: هذه الشاة البدل تقوم مقام المبدل، تقوم مقام المبدل. نقول المؤلف يقول: وليس له استرجاع متعيب وضال ونحوه وجده. يعني مثل إنسان عنده بعير، قال: لله علي، قال: هذا البعير أضحية، أو هذا البعير هدي. لما أراد أن يضحي به أو يهديه هرب البعير، وإذا البعير شرد، وكان هروبه بتفريط منه. نقول: يجب عليك البدل. ذبح بدلا عنه، لما ذبح البدل بعد يوم أو بعد ساعة وجد هذا البعير الهارب، ماذا يكون حكمه؟ هل يكون ملكا له؟ أو نقول: يجب ذبحه وأعطاه الفقراء؟ ماذا يقول؟ ليس له استرجاع متعيب وضال ونحوه متعيب وضال ونحوه وجده. ليش؟ قال: لأنه تعين بالتعيين فوجب ذبحه. والقول الثاني أن له استرجاعه لأن ذمته برئت بذبح البدل، ولأن حق الفقراء سقط أيضا بذبح البدل. ولم يوجب الله عز وجل على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، العبادة فعلها بذبح البدل، فإذا قلنا اذبح البدل واذبح المسأل الذي استرجعته، قلنا أزمناه بفعل العبادة مرتين. نعم. والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وسن أن يأكل من الأضحية. لكن لو قدر أن البدل الذي ذبحه أنقص من البدل الذي عينه، يلزمه أن يتصدق بالفرق. يعني مثلا عين شاة أضحية ثم هربت، نقول يلزمه أن يذبح بدلها سليمة. لم يجد مثلا إلا شاة ب400 ريال وتلك التي هربت ب500 ريال، نقول يلزمه أرش الفرق، يلزم الفرق بين هذه وتلك يتصدق به. نعم. قال وتجب بنذر، تجب بنذر يعني أنها لا تكون واجبة إلا بالنذر. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، يعني كما أن ذبح الهدي أفضل من الصدقة به، والمراد هدي التطوع، وإلا فالهدي المتعة والقران واجب. يقول لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وهذا دليل على أن الذبح أفضل من الصدقة بالثمن، ويدل عليها أيضا أن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل عملا مفضولا مع وجود الأفضل وتيسره، لأن الصدقة أيسر من الذبح، فلو كانت الصدقة أفضل وكانت الصدقة أفضل لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أيسر، ولأنها أيضا أنفع وأعم نفعا للفقير. إذن نقول لو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل أو مساوية لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر الناس في زمن المجاعة أن يتصدقوا بثمن الأضاحي، بل أقرهم على الذبح، أقرهم على الذبح، ولو كانت الصدقة أفضل لأرشدهم إلى الصدقة. ويدل عليه أيضا أننا لو قلنا إن الصدقة أفضل لتعطلت هذه الشعيرة الظاهرة وتحولت من شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية. ويدل عليه أيضا أن الله عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فعلم من ذلك أن المقصود بالذبح ليس مجرد اللحم وإنما هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذبح. قال رحمه الله وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة، حتى من الواجب. وقالوا حتى إشارة خلاف، حتى إشارة خلاف، يعني يجوز أن يعني أن الواجب الهدي الواجب أو الأضحية الواجبة التي وجبت بالنذر يصنع بها هكذا، يهدي يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وقول رحمه الله حتى من الواجبة، لكن قالوا لا يهدي الكافر من الواجبة، يعني الواجبة بها بنذر، الهدي الواجب بالنذر أو الأضحية الواجبة بالنذر، قال الفقهاء رحمه الله لا يهدي الكافر من الواجبة بل تكون للمسلم. طيب إذا قال قائل ما الدليل على أنه يقسم الأضحية أو يوزعها لأثلاثا، يعني يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلثا؟ نقول استدل الفقهاء بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصنع كذلك، فيهدي الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث. وقيل إنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقال كلوا وأطعموا، والأصل أن يكون الأكل نصفا والأطعام نصف، واضح؟ وهنا ليس هناك دليل، يعني واقع الأمر أن الآيات الواردة، يعني أن الآيات آية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكذلك الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلوا منها أطعموا وادخروا، وفي رواية كلوا وأطعموا وادخروا. نقول النصوص الشرعية الواردة في ذلك ليس فيها تحديد، ليس فيها تحديد، ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال إن الأضحية تقسم أثلاثا، ومنهم من قال إنها تقسم أنصافا، وأكثر العلماء على الأول، وهي أن الأضحية وكذلك الهدي وكذلك العقيقة كلها تكون أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، هذا هو المستحب.